وتوكل على الخير الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الخير الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. تبارك الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يرزقون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما إن في ذلك لعبرة لمن يخشى رفع سمكها فسواها وأغطت ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك

وَمِزَاجُهُ